الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 40 والأخير إن شاء الله تعالى في تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا في كتب المطولات، ونحن في مغرب الأحد ليلة الاثنين 19 من الشهر 11 ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على نصف الآية، آية الدين، قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا قوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومن هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل هو مذهب الجمهور، والمراد بقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية، والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلد وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار. وإذا من أقوال أهل العلم أن الكتابة من فروض الكفايات، ويجوز أخذ الأجرة على الكتابة الدين، ولكن لو تبرع كان أحسن. أما الشهادة فإنها من فروض الكفايات، ولا يجوز أخذ عوض لا على تحملها ولا على أدائها. وقال مجاهد وأبو مجلد وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن، يعني المقصود الفرق بين الشهادة في الابتداء فأنت بالخيار، تعالوا عندنا عقد بيع، تعال اشهد، أنت بالخيار تيجي ولا ما تروح، ما دام أنه من فروض الكفاية. لكن إذا تحملت الشهادة وجاء وقت النزاع يجب أن تحضر عند القاضي. نعم، واضح الفرق؟ أي نعم، يعني الفرق بين التحمل وبين الأداء، التحمل من فروض الكفايات، والأداء من فروض العينية التي يجب على الإنسان أن يؤديها. نعم، أحسن الله عليك. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرهم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وفأما الحديث الآخر في الصحيحين: ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وكذا قوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. وفي رواية: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يشهدون ولا يستشهدون، وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين: التحمل والأداء. وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان، من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رأه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه لأن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى لا ترتابوا وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. يعني هذا يحصل، أكثر ما ينسى الناس الديون، أكثر ما ينسى الناس الديون، خصوصا المعطين ينسون الديون، وإن كان الآخذين قل ما ينسون. نعم، أحسن الله عليك.

حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي يزيد عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. طبعا كلمة يضار يمكن أن يكون بمعنى يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء، أي لا يلحق الكاتب الضرر بأحد الجانبين، ولا يلحق الشهداء الضرر بأحد الجانبين. والمعنى الآخر: لا يضار من ليضارر، لا يضارر كاتب ولا شيء، أي لا يجوز للمتبايعين إلحاق الضرر بالكاتب والشهيد كالتهديد والوعيد ونحو ذلك. شوفوا بلاغة القرآن، أتى بكلمة صالحة للمعنيين، يضارر يضارر، أتى بالتصريف يضار. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله: فإن لم تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم. قوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم، لا تحيدون عنه ولا تفكون عنه. وقوله: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا إن اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. طبعا بعض الناس ظن أن عطف ويعلمكم أنه جواب لفعل الأمر واتقوا الله، وليس كذلك، إذ لو كان جوابا لفعل الأمر واتقوا لكان مجزوما، واتقوا الله ويعلمكم الله، لكانت الآية هكذا. بينما الآية: واتقوا الله ويعلموا بالضم، ويعلمكم الله بالضم، ولم تأتي قراءة بالجزم، فدل على أن جملة ويعلمكم الله ليس جوابا لفعل الأمر واتقوا الله. طيب، كيف يستشهد بعض العلماء على أن تقوى الله سبب لأن يتعلم العبد؟ الجواب: من باب المعية. كيف استدللنا؟ من باب المقارنة، ودلالة الاقتران حجة وإن كانت ضعيفة. واتقوا الله ويعلمكم الله، أي إن صحبتم تقوى الله عز وجل تجدون التعليم من الله سبحانه وتعالى. أو أن الواو لمطلق المعية، وهذه فائدة لطيفة. ما معنى لمطلق المعية؟ أي أن العلم لازمه التقوى، والتقوى لازمه العلم، فهذا يدل على أن الجاهل لا يمكنه أن يكون متقيا، وأن العالم غير العامل لا يمكنه أن يكون متقيا، والعكس لا يمكن للمتقي أن يكون جاهلا، ولا يمكن للعالم الذي لا يعمل بعلمه أن يكون متقيا. نعم، أحسن الله عليك. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بكل شيء عليم. والله فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة، أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الراهن لا يلزم إلا الرهن

وهذه أضيفت إلى الله، فالله عالم بكيف ذلك. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، قالت من سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقالت هذه مبايعة الله للعبد وما يصيبه من الحمى والنكبة، والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكبر. من الكبر ولا من الكبر؟ لا، من الكير. من الكير. الكير اللي هو النار، نار الحداد، كما يخرج التبر الأحمر اللي هو الذهب من الكير. نعم، من نار الحداد. وكذا رواه الترمذي وإن وابن جرير من طريق وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وشيخه علي زيد بن جدعان بن زيد بن جدعان ابن جدعان ضعيف يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة وليس لها عنه في الكتب سواه. آمن الرسول إذن راجح في هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا أنها مخصصة، وهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أن الصحابة أذعنوا وأظهروا الاستسلام والانقياد خصص الله عز وجل عليهم المؤاخذة بأن لا يؤاخذهم إلا بقول أو فعل. نعم. أحسن الله عليك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في كل حديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول قال البخاري وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن ابن يزيد عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. عندنا أبي مسعود، عندكم ابن مسعود، أبي مسعود في الرواية الأولى ابن مسعود، الرواية الثانية ابن مسعود، أبي مسعود يعني فيه إشكال في الرواية في البخاري، لا أدري في البخاري بس أقصد يعني فيه إشكال، لأن عبد الرحمن بن يزيد معروف بالرواية عن ابن مسعود. نعم. أحسن الله عليك. وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناد مثله، وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عنه به، وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود قال عبد الرحمن ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. نعم. وهكذا رواه أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عاصم عن المسيب بن رافع عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم. الصواب إذن نكتب الصواب في الموضعين عن أبي مسعود. نعم، كما في صحيح البخاري ومسلم. ابن مسعود، أبي مسعود، أبي مسعود البدري في الموضعين، ذكر ابن مسعود هذا إقحام. الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خراشة ابن الحر عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. قد رواه ابن مردوية من حديث الأشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن ضبيان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. الحديث الثالث قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن مغول وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعهما عن عبد الله بن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الربيع بن عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات يعني الكبائر وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات يعني الكبائر مغفورة للموحدين إما بتوبتهم وإما بمعاقبتهم وإما بمشيئة الرب تبارك وتعالى. نعم. الحديث الرابع قال اسم مفعول. نعم صلى الله عليه. قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم. نعم. الحديث فإن قال قائل كل القرآن من العرش فإن القرآن كله مكتوب في العرش ثم نسخ منه نسخة فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فما وجه التخصيص اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش؟ لعل المقصود مكان أخص من اللوح المحفوظ، فهذا وجه التخصيص والله أعلم. أحسن الله عليك. الحديث الخامس قال ابن مرتوية حدثنا أحمد بن كامل حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي أخبرنا مروان أنبأنا أبو عوانة عن أبي مالك عن لبعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآية من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش. هذا تخصيص معناه مكان خاص من بيت كنز تحت العرش. نعم. لم يعطاها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند عن ربعي عن حذيفة بن حويه. الحديث السادس قال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل أخبرنا محمد بن أبي حاتم بن بزيع أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا أرى أحدا عاقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي أو حتى يقرأ إلى نهاية آية الكرسي، إما تقرأها بالنصب أو بالجر. نعم. حتى آية الكرسي وخواتيم. إيش عندكم عبد الله؟ بس ما في آية الكرسي، هذا هو الصواب، الرواية المحفوظة هكذا. نعم. حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم من تحت العرش. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمرو المخارقي عن علي قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. موجود عندكم؟ تحت العرش موجود. نعم. الحديث السابع قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان

ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم. يعني أنت تحتاج إلى عفو الله عز وجل أولا، وستره ثانيا، تحتاج إلى رحمته ثالثا لتبقى وتستمر على هذا الحال، وهو حسن الحال وحسن المآل. نعم. ولولا رحمته لانكشفت الفضائح وظهرت السرائر، لكن العباد يعيشون في رحمة الله. وانظروا للكفار مع ما هم فيه من الكفر، يرحمهم الله ويعطيهم، لكن هذا خاص في الدنيا، أما في الآخرة فالرحمة خاصة بالمؤمنين. كل كافر ومشرك ومنافق مفضوح، وكل مؤمن مرحوم معفو مستور. نعم. وفي الحديث الآخر قال الله، لأن جاء في الحديث: كل أمتي معافى من إيش؟ من الفضيح، إلا المجاهر. نعم. وفي الحديث الآخر قال الله: قد فعلت. وقوله: أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك، وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله: نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله: قد فعلت. وقال ابن جرير: حدثنا مثنى بن إبراهيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة: فانصرنا على القوم الكافرين، قال: آمين. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمين. آخر تفسير سورة البقرة: ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختم سورة البقرة بآمين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أصل المسألة هي: هل كلمة آمين خاصة بالفاتحة، أو أن آمين بكل دعاء؟ الذي يظهر الله أعلم أن كلمة آمين لم يأتي في كل دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الفعل، ولكن جاء أن الصحابة كانوا يؤمنون على كل دعاء يدعو به، فدل على جواز ختم الأدعية سواء كانت من القرآن أو من السنة بآمين، ولكن هذا يكون قبل الصلاة وقبل الحمد. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حيث أنهينا سورة البقرة. كان عندكم أسئلة بعد الأذان؟ كتابة الدين سنة مع كل أحد، حتى لو كان من أعز الناس عليك، ويجب عند خوف أو ضياع الحقوق. نعم. قلت: أي لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قلت: بالاتفاق النسيان والخطأ ليس فيهما إثم، وأما المؤاخذة فهذا يمكن. يعني مثلا أنت بالخطأ كسرت جام سيارة جارك، لست آثما فلا تؤاخذ من حيث الإثم، لكن تؤاخذ من حيث الحق. واضح؟ نعم. طيب مثال آخر: إنسان ما أفطر في أول يوم من رمضان ظنا منه أن اليوم ليس برمضان، وبعد الظهر قالوا له: ترى اليوم رمضان، أخطأ ولا ما أخطأ؟ هل هو آثم؟ لا، لكن يجب عليه القضاء ولا لا؟ إذن يؤاخذ من وجه ولا يؤاخذ من وجه. تفضل. إيش؟ ليش تخاصم بالصحابة؟ من اللي قال خاص بالصحابة؟ ما حد قال. كلنا نقول نفس الآية، يقول: ربنا لا تؤاخذنا. ما هو مخصص، عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا، أنت ما فهمت كلام. أنا قلت إن القول بالنسخ ما معنى نسخ؟ النسخ مو معناها إزالة الحكم بالكلي، المقصود بالنسخ التخصيص، تخصيص الآية، مو تخصيصها بالصحابة، لا، تخصيص الآية بأن الله لا يؤاخذ الأمة لا ابتداؤهم ولا انتهاؤهم بأحاديث النفس ما لم تعمل أو ما لم تقل. نعم. في مكة، نعم، في مكة الإنسان مؤاخذ بما يحدث به نفسه وبما تدور في ذهنه. نعم. طيب، خلنا نضرب لكم مثال ما دام ما تعرفون هذه الصورة. الأمر والنهي يكون فيهما النسخ. أقول لك لا تتكلم، هذا نهي ولا مو نهي؟ ممكن بعد شوي أقول لك تكلم، نسخت الأول صح؟ أقول لك تكلم، هذا أمر ولا مو أمر؟ بعد شوي أقول لك لا تتكلم، نسخت ولا ما نسخت؟ هذا يسمى نسخ، هذا مفهوم؟ طيب، أما الخبر زيد قائم، شلون أنسخه؟ إذا نسخت معناته أني كذب، فالأخبار ما فيها نسخ. لكن لما يقول الله عز وجل أمرا عاما، مثلا أضرب لك مثال، لما تقول جاء القوم، هذا خبر ولا مو خبر؟ يرد عليه النسخ، لكن يرد عليه التخصيص. أقول جاء القوم إلا زيد، يرد ولا ما يرد؟ تخصيص. إذن معنى لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله، خبر. ثم جاء التخصيص أن هذه المحاسبة مخصوصة بإيش؟ بأنك يؤاخذك الله بحديث النفس، متى؟ إذا فعلت، إذا قلت. فما في نسخ، في تخصيص. وضحت؟ نعم. هذا يعني قياس غريب جدا. الحديث أن الذنوب تخرج مع آخر قطرة الماء من تحت أظفاره، صح؟ طيب أنت خرجته بالمنديل كله، بقي شيء من الذنوب؟ بقي شيء من الماء؟ إذن ما بقي شيء من الذنوب، انتهت الإشكال. نعم. لا، ليس مؤخر، لكن هو عليه أن يعفو وعليه أن يسامح ويتجاوز. نعم، سؤال وجيه. أخوكم يسأل يقول إذا أردت أن أقرأ المعوذات في أذكار الصباح والمساء، وأردت أن أقرأ المعوذات في أذكار النوم، أردت أن أقرأ آخر الآيتين في أذكار النوم، هل يشرع الاستعاذة؟ الجواب لا، لأن القراءة هنا لأجل الذكر لا لأجل التلاوة، ولهذا يجوز للإنسان يقرأه حتى لو كان على جنابة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها على وجه الذكر لا على وجه التلاوة. نعم. نفس الشيء البسملة، إلا البسملة إذا كان في أول السورة فالإتيان بها أفضل، مثل معوذات ومثل سورة الملك. نعم. لا شك أن متن الشيخ ابن عثيمين أفضل لكن أطول، والأفضل منهما كليهما متن ابن النجار الحنبلي. نعم. نعم، كله في الصحيح. قال نعم، قال نعم قد فعلت، كله في الصحيح. لكن لما قال الإمام مسلم هو من أفراد مسلم، يقصد من طريق فلان، في فرق بين المسألتين. قول.